خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفات، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايز أتكلم على قضية مهمة جدا كلكم لمسينها، وهي إفساد التعليم في مصر. ولازم نعترف بالخطأ، إفساد العقل المصري وإهدار قيمته ومكانته كانت وستبقى أكبر الخطايا. انهيار أسطورة المدرس المصري انهارت معها أشياء كثيرة جدا، وأعتقد أن نقطة البداية هي عودة ومكانة هذا الرمز اجتماعيا وعلميا وماديا. لابد من عودة المدرس لعهده القديم ثقافيا وعلميا ومظهريا، ولهذا كان وعد الرئيس السيسي بالنظر للمدرس وتحسين أحواله. دي أول خطوة لإصلاح التعليم. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. مهم قوي الاهتمام بالمدرس، مهم قوي الاهتمام بالعملية التعليمية من المدرس للمنهج للطلبة، لكن الأهم أدوات هذا المدرس. عفوا سيادة الرئيس، لا يعني تحسين مستوى المدرس ماديا واجتماعيا انه انا هضمن ان ادائه هيبقى عالي ومشرف، ولكن لازم تعظيم ادوات المدرس. تبدأ ادوات المدرس من اعداد المدرس اعداد جيد لشغل الوظيفة من خلال كليات التربية. لازم نرجع نختار تاني من يستطيع أن يلتحق بكليات التربية. لابد أن تكون هناك لجان لاختيار الطلبة في كليات التربية. لازم يكونوا مؤهلين إن هم فعلا يقدروا يبقوا مدرسين مؤثرين. لازم نسلح هذا الطالب اللي هيبقى مدرس بالعلم والمعرفة والثقافة والبعد التربوي والبعد الاجتماعي والبعد النفسي إلى جانب البعد التقني في التخصص بتاعه، عشان يقدر ان هو يبقى مدرس قادر على توصيل المعلومة. لازم ندعم هذا المدرس من خلال الإجراءات الإدارية داخل المدرسة. لازم نعظم أدواته في السيطرة على الطلبة، في التعامل مع الطلبة، في دعم قدراته في توصيل الرسالة العلمية والتربوية إلى هؤلاء الطلاب. لابد أن يعي المدرس أهمية دوره، ولابد أن يتابع ويحقق أعلى درجات الامتياز في أدائه لدوره. ودرجات الامتياز هنا لا تعني تفوقه في مادته فقط، ولكن تفوقه في فن التعامل مع الطلبة، تفوقه في فهم الرسالة التربوية، تفوقه في أنه إزاي يدي قدوة ومثل وآلية جيدة لتحقيق التميز لهذا الطالب. كمان عفوا أولياء الأمور، لابد أن ندرك أن المدرس قيمة إذا تم إهدارها مش هنقدر أن احنا نوصل بولادنا البر الأمان. لازم نتكلم على المدرس كويس، لازم ألا نحقر من هذا المدرس. لازم نرجع تاني لمنطق لما كنا زمان وإحنا صغيرين، لما كانوا يزعلوا مننا يقولوا لنا هنروح نقول للمدرس بتاعك في الفصل. إذن الأب والأم كان يلجأ لهيبة وقيمة المدرس. إذن تحسين وضع المدرس لا يعني تحسين الوضع المادي، ولكن تحسين أوضاعه المهنية والثقافية والعلمية والتربوية، كي يستطيع أن يؤهل لوظيفته، كي يمتلك أدواته، كي يستطيع أن يصلح المنظومة التعليمية. وفي حلقة تانية هنتكلم عن إزاي نطور التعليم وإزاي نحط فلسفة جيدة لعملية التعليم. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.